قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم ولا يخطب، وهذا النهي من أهل العلم من جعله للكراهية، وهو المشهور في المذهب، فيكره له أن يخطب. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد أنه يحرم وهو ظاهر الحديث، وذلك لأن الخطبة من مقدمات الجماع، وقد قال جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتصح الرجعة، والرجعة تصح لأنها استدامة نكاح، كاستدامة الطيب ونحوه، وليست ابتداء نكاح، فله أن يراجع امرأته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فيه النهي عن الصيد للمحرم، فيه النهي عن الصيد للمحرم أي صيد الحيوان البري المأكول الذي هو بري أصلا، فما كان مأكولا بريا أصلا فإنه ينهى عن صيده. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية. وقال جل وعلا: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولذا فإن صيد البحر حلال للمحرم، هذا بالإجماع، والآية تدل على ذلك، فصيد البحر حلال للمحرمين بإجماع العلماء. وإنما ينهى عن صيد البر، والذي ينهى عنه فيه الجزاء هو المأكول، هو المأكول البري أصلا. وأما الذي يكون قد توحش لكنه في الأصل ليس صيدا بريا، كان يتوحش، كان تتوحش الإبل مثلا، فإنها لا تكون صيدا، ولا ينهى عن صيدها المحرم، إنما ينهى عما كان متوحشا في أصله كالغزال والنعامة غير ذلك وغير ذلك مما هو من صيد البر الذي هو متوحش أصلا حتى لو استأنس هذا الوحشي فإنه ينهى عن صيده. ولذا ليس لأحد أن يشتري وهو محرم من الغزلان التي تباع، وإن كانت قد تحولت عن التوحش وكانت عند صاحبها للتناسل فإنه ينهى عن ذلك، فليس له أن يمسكها وعلى ذلك فالعبرة بالأصل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، عليه الجزاء. والجزاء يكون بحكم ذوي عدل في مثله، فيحكم ذوى عدل بأن هذا مماثل له، ويكون هذا المماثل من بهيمة الأنعام، فينظر من بهيمة الأنعام ما الذي يماثله. وقد جاءت آثار عن الصحابة في هذا الباب فجعلوا مثلا في النعامة بدنة وعلى ذلك فيرجع إلى ما اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يكن اجتهد ذوى عدل منا. وهذا فيما له مثل فإن لم يكن له مثل فإنه ينتقل إلى القيمة إذن الواجب هو المثل، فإن شاء اشترى بقيمة المثل طعاما ووزعه على المساكين، كل مسكين له نصف صاع من شعير أو ربع صاع من بر ومثله الأرز، فإن شاء فالأمر على التخيير، فإن شاء صام بعدد المساكين أياما فهو مخير. فإذا صاد نعامة مثلا فأوجبنا عليه بدنة وقلنا إن البدنة قيمتها 5000 ريال مثلا، فنقول إما أن تذبح بدنة وترسل هذه البدنة هديا بالغ الكعبة، وإما أن تشتري ب5000 أرزا، ب5000 فيها ما يقرب من 20 كيسا تقريبا 20 كيسا تقريبا، ال20 كيسا فيها ما يساوي 2000 أو ما يقارب 2000 كيلا كذا، 20 كيسا في 40 فيها نحو 1600 كيلا وربع الصاع 3/4 الكيلو وعلى ذلك فيصوم كم من الأيام، يطعم كم من المساكين، يطعم ما يزيد عن 2000 مسكين لأن كل مسكين يأخذ 3/4 الكيلو الذي هو ربع الصاع فإن شاء صام بعدد المساكين أيام، كم يكون؟ نحو 2000، يعني يزيد عن 2000 يوم، وهكذا أيضا في الشاة وغيرها. قال الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو عدل ذلك صياما أو عدل قال الله جل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو فدية طعام مساكين أو عدل ذلك صياما إذن هو بالتخير بين هذه الأمور الثلاث فإن لم يكن له مثل فإنه يرجع كما تقدم إلى القيمة يرجع إلى القيمة فيشترى بالقيمة طعاما يوزع على المساكين كما تقدم أو يصوم لعدد المساكين أياما ليذوق وبال أمره ليذوق وبال أمره هذا هو جزاء من قتل صيدا في الحرب فإن كان إنما أشار أو أعان أو أمر وهو محرم هو لم يقتل وإنما أمر بالقتل أو أشار انظروا إلى الصيد أو أعان بسلاح أو نحوه فقال الحنابلة عليه الضمان أيضا والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب ومذهب الشافعية وهو الراجح أن ذلك يحرم لكن لا ضمان عليه وذلك لأنه إن كان الذي قتله محرم فإنه مباشر فعليه هو الضمان الذي قتل وإن كان الذي قتل محل فإنه لا يكون قتلا إن كان الذي صاده محل فإنه لا يكون قتلا لأنه إنما يكون قتلا إذا صاده المحرم فإذا إذا أشار المحرم إلى محل والذي صاد هو المحل والذي صاد هو المحل فهذا لا يعد قتلا لكنه يأثم حيث أشار ويمنع من أن يأكل منه ويمنع من أن يأكل منه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكل فرتب الأكل على عدم الإشارة منه أو الأمر فلو أنهم أمروا أو أشاروا لم يحل لهم أن يأكلوا وكذلك من صيد لأجله وكذلك من صيد لأجله ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء هذا عند الخمسة إلا ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام صيد البر حلال لكم وأنتم حر ما لم تصيدوه أو يصد لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وصح ذلك عن عثمان رضي الله عنه كما في موطأ مالك وأنه امتنع وقال إنما صيد من أجلي إنما صيد من أجلي نعم ويدل عليه الحديث الذي بعده نعم وعن الصعب بن جثام والحمار الوحشي الحمار الوحشي هو ما لا يأكل الجيف لا يأكل الجيف منه ما فيه خطوط ومنه غيره ويعرفه أهل الصيد وأما الحمر التي هي في الأصل أهلية ثم إنها أهملت فسكنت الجبال فإنها لا تحل لأن مادتها واحدة هي والأهلية التي لا تزال عند أهلها وهي تأكل الجيف فهذه لا تحل وأما حمار الوحش الذي يعرف أهل الصيد أنه لا يأكل إلا العشب ونحوه ومنه ذو الخطوط فإن هذا يحل فإن هذا يحل وهو حمار الوحش نعم وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صيد لأجله، فإنه قد صاده للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه، فكان قد صيد له فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. هذه الخمس من الدواب تقتل في الحل وفي الحرم: العقرب وهي معروفة، والحداءة وهي التي تخطف الطعام وتخطف الدجاج ونحو ذلك، تنزل من السماء وتخطف، فهذه تسمى بالحداءة. وقد روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نزلت حداءة على طعام على لحم بيده فطارت به فدعا عليها فاعترض العظم الذي في اللحم في حلقها فوقعت ميتة. فالحداءة هذه تخطف الطعام، ومثلها كذلك الغراب الذي هو الغراب الأبقع الذي فيه بياض وهو غراب البين، وأما غراب الزرع فإنه يحل، يعني يباح أكله ولا يقتل، أما غراب البين فهو الذي يخطف ويؤذي وهو الذي فيه بياض، فهذا يقتل في الحل وفي الحرم. وكذلك أيضا الفأرة فإنها فويسقة وتقتل في الحل والحرم، وكذلك أيضا الكلب العقور يعني الذي يجرح وهو الذي فيه سعار فيجرح ويؤذي، فهذه كلها تقتل في الحل وفي الحرم. من أهل العلم من أخذ بظاهر هذا الحديث فلم يستثني غيره، ومنهم وهو قول الجمهور والصواب من ألحق بهذه كل مؤذن، فقال كل ما يؤذي فإنه يجوز قتله، كل ما يؤذي فإنه يجوز قتله في الحل وفي الحرم، لأن هذه إنما جاز قتلها لما فيها من الأذى، فكل ما يؤذي فإنه يجوز قتله في الحل وفي الحرم. نعم. وليس في ذلك جزاء، من قتل ما سوى الصيد البري فليس فيه جزاء، إن كان لا يؤذي فإنه يقتل وعليه جناح، لكن ليس عليه جزاء، لأن الجزاء إنما جاء في الصيد البري دون ما سواه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. هذا الحديث فيه جواز الحجامة للمحرم، جواز الحجامة للمحرم، ويقاس على ذلك العمليات الجراحية، عمليات الجراحية فلا حرج أن تفعل للمحرم ولا يبطل بذلك إحرامه. وهذا الحديث فيه أن أخذ الشعر لعذر جائز لا حرج فيه، لأن الله وقد قال الله جل وعلا: ولا تحلق رؤوسكم، والحديث جاء أنه لشقيقة في رأسه، فكان في رأسه، هذه الحجامة كانت في الرأس، وقد قال الله جل وعلا: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، من صيام أو صدقة أو نسك. وعلى ذلك فمن أخذ شيئا من شعره لأذى فلا حرج عليه في ذلك. فإن كان الشعر هو الذي أذاه فلا فدية عليه، كأن تنزل شعرة على عينه فيزيله، فهذا من باب دفع الصعب. فمن دفع صائلا فإنه لا فدية عليه ولا جزاء. فالصيد إذا صال عليك، لو أنه صال عليه حمار وحشي فدفعه عن نفسه فقتله ليدفع أذاه، وكان لا يمكن دفع أذاه إلا بذلك، فإنه لا شيء عليه، لأن هذا دفع صعب. كذلك الشعر إذا نزلت على العين فأزالها فلا شيء عليه. وأخذ الشعر هذا من محظورات الإحرام، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، كما حكى ذلك الموفق وهو من أشد الناس تحرزا في حكاية الإجماع. فالله جل وعلا قد نص على شعر الرأس، ولا تحلق رؤوسكم، فألحق أهل العلم بالإجماع، وهذا فيه خلاف لأهل الظاهر وهم محجوجون بالإجماع قبله لأن مذهبهم متأخر، فقد أجمع أهل العلم على أن سائر الشعر يلحق بشعر الرأس، أن سائر الشعر كشعر الإبطين وشعر العانة وسائر شعر البدن أنه يلحق بشعر الرأس، فلا يجوز أخذ شيء منه. ومثل ذلك تقليم الأظافر، وهو المحذور الثاني من محذورات الإحرام. المحذور الأول هو تقليم الشعر، فالمحذور الأول هو أخذ الشعر سواء كان بحلق أو بقص أو بنتف أو بغير ذلك. والمحذور الثاني هو تقليم الأظافر. قال الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس رضي الله عنه كما روى ذلك ابن جرير قال: الشعر والظفر، ثم ليقضوا تفثهم، قال الشعر والظفر. ولذا جاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل يوم النحر قلم أظافره عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع أهل العلم على أن تقليم الأظافر من محذورات الإحرام، وحكى الإجماع على ذلك الموفق وابن المنذر. فإذن أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر هذا من محذورات الإحرام، ولو شعرة واحدة ولو ظفرا واحدا، لكن الفدية أي فدية الأذى إنما تجب في أخذ ثلاث شعرات أو تقليم ثلاثة أظافر فأكثر. ومن العلماء من قال إن الفدية تجب فيما يصدق عليه أنه تقليم، أو يصدق عليه أنه أخذ للشعر، ومن العلماء من قال هو أخذ الشعر بحيث يحصل في ذلك الترف، فإذا حصل له الترف في ذلك فإن عليه فدية الأذى. والراجح القول الأول، وهو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، وأنه من أخذ ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظافر فإن عليه الفدية، لأن ذلك هو أقل الجمع، فأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. قالوا: ولأن ما دون الثلاثة لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الفدية فيه، يعني فدية الأذى، فأقل الجمع ثلاثة. وأما أخذ شعرة أو أخذ شعرتين فلم يقل أحد بوجوب فدية الأذى فيه. وعلى ذلك ففدية الأذى تجب في أخذ أقل الجمع، وهو ثلاث شعرات أو تقليم ثلاثة أظافر. فإن أخذ شعره أو أخذ شعرتين قلنا إنه لا فدية عليه، لكن هل عليه ضمان أو لا ضمان عليه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا شيء عليه، والقول الثاني وهو المذهب ومذهب الشافعية أن عليه في الشعرة طعام مسكين وفي الشعرتين طعام مسكينه لا فدية. قالوا لأن ما ثبت الضمان في جملته فإن الضمان يثبت في أبعاضه، ما دام أن الضمان يثبت في جملته يعني في أخذ الشعر جمعا فإن الضمان كذلك يثبت في أفراده في أبعاضه، وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح. وعلى ذلك فنوجب عليه في الشعرة طعام مسكين وفي الشعرتين طعام مسكين. ما هو الدليل على طعام المسكين؟ قال نظرنا في الشرع فوجدنا أن أقل فدية هي فدية طعام مسكين، كما في فدية فطر يوم في رمضان، وأن في ذلك طعام مسكين. قالوا هذه أقل فدية جاءت في الشرع، أقل فدية جاءت في الشرع، وعلى ذلك فمن أخذ شعرة فإن عليه طعام مسكين، ومن أخذ شعرتين فطعام مسكين، فمن أخذ ثلاث شعرات فعليه الفدية. وهذا هو تقرير المذهب وهو الراجح في هذه المسألة، وكذلك مذهب الشافعي. ويأتي الكلام على فدية الأذى إن شاء الله. وتقدم لنا في الدرس السابق ذكر أربع محذورات: الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وعقد النكاح، وفي هذا الدرس الصيد. فهذه سبع محذورات، ومحذورات الإحرام هي تسع، ثامن هذه السبع التي ذكرناها ثامنها الجماع، وهو أشدها، ولا يفسد النسك شيء من المحذورات سواه إذا كان قبل التحلل الأول. فمن جامع قبل التحلل الأول سواء كان حجه حج فرض أو كان حجه حج نفل، جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول، كان جامع في عرفة أو أن يجامع في ليلة مزدلفة قبل أن يرمي الجمار، فالواجب عليه أولا أن ينحر بدنه، وثانيا أن يمضي في هذا الحج، ما يقول هذا فسد أعود، لا، عليه أن يمضي فيه كما يمضى في الصيام. فمن أفطر عامدا بلا عذر فإن عليه أن يمضي فيه باتفاق العلماء، كذلك يمضي في الحج الفاسد، عليه بدنه ويمضي فيه ويحج من قابل، يعني إذا كانت السنة الماضية فإن عليه أن يحج. فإذا أولا نقول إنه قد فسد ويمضي فيه ويحج من قابل وعليه بدنه، وهذا هو قول ابن عباس وابن عمر وابن عمرو فيما رواه البيهقي، وهذه الآثار آثار صحيحة عن هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف، وقد اشتهر قوله كذلك، فكان إجماعا. وأيضا ثبت هذا من مراسيل سعيد بن المسيب فيما رواه ابن وهب، ومراسيل سعيد بن المسيب هي أصح المراسيل عند أهل العلم، هي أصح المراسيل عند أهل العلم، ولذا أخذ بذلك جمهور العلماء. هذا إذا كان قبل التحلل الأول. المرأة إن طاوعته فعليها مثله كما في هذه الآثار، المرأة إن طاوعت فعليها مثله، وإن كانت مكرهة غير راضية، فأصح أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية أن حجها لا يفسد، وعلى ذلك لا يترتب عليها أي شيء من الأحكام. وأما المشهور في المذهب فيرون أنها إن طاوعته فإنه ليس عليها بدنة، لكن حجها يفسد. والصحيح أنها ما دام أنها مكرهة فإن حجها لا يفسد، فحجها لا يفسد، حجها حج صحيح لأنها مكرهة غير مطاوعة، ولا شيء عليها في ذلك. هذا في المرأة. أما إذا كانت قد طاوعته فعليها مثل ما عليه مما تقدم ذكره، لأنها مكلفة مثله. فإن كان الجماع بعد التحلل الأول، فإن عليها وعليه، على كل واحد منهم شاة، وكذلك عليه أن يحرم، أن يعود إلى إحرامه إن كان قد خلع ملابس الإحرام. وأما النسك فإنه صحيح. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام وهو منصوص أحمد أن عليه أن يعتمد. قال ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه مالك في موطئه، قال يعتمد ويهدي. فالحنابلة قالوا يعتمد يعني يلبس الإحرام، فيكون ذهابه إلى طواف الإفاضة يذهب إليه وهو بلباس الإحرام. تعلمون أن الرجل إذا رمى الجمرة وحلق لبس ثيابه، فلو أنه جامع مثلا ذهب إلى الحرم فوجد زحاما فذهب هو زوجته وحصل جماع وهم لم يطوفوا، فالمذهب يقول اذهب إلى التنعيم والبس الإحرام، وتأتي إلى البيت بثياب الإحرام. وشيخ الإسلام المنصوص أحمد يقول يعتمد يعني عليه عمرة، فيأتي بعمرة مع شاف. وما ذكره شيخ الإسلام وهو منصوص أحمد هو ظاهر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه قال يعتمد. وأما المذهب فقالوا هذا اعتمام صوري لأنه يلبس الإحرام فيعود إلى لبسه للإحرام مرة أخرى حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى خلع لباس إحرامه. هذا هو المذهب. ننتقل إلى العمرة. إن جامع المرأة قبل فراغه من السعي فإنه يفسد نسكه، قبل أن يفرغ من السعي يفسد نسكه، وعليه أن يعتمد مرة أخرى. وهل عليه بدنة أو شاة؟ قولان لأهل العلم، أظهرهما وهو المذهب أن عليه شاة، قالوا لأنها دون الحج فليست كالحج في أركانه فكان الهدي دونه فعليه شاة. وأما إذا كان بعد أن سعى فإن العمرة لا تفسد، العمرة لا تفسد وعليه شاة. ويدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كما في البيهقي سألته امرأة وأن زوجها جامعها قبل أن تقصر، يعني طافت وسعت، فقال لها أهريقي دما، فقالت أي دم؟ قال بدنة أو بقرة أو شاة. وعلى ذلك فإذا كان الجماع بعد السعي وقبل التقصير فإن الواجب فيه دما فيهريق دما. بقي لنا المحذور التاسع. المحذور التاسع من محذورات الإحرام هو المباشرة. قال الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته، مقدماته من مباشرة، سواء كانت بمفاخذة أو كانت بلمس بشهوة أو بقبلة بشهوة ونحو ذلك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. الفسوق يعني المعاصي، والجدال ومن المعاصي فعل محظورات الإحرام عمدا، من المعاصي فعل محظورات الإحرام عمدا وسائر المعاصي. وأما الجدال فهو المراء بغير حق، المراء بغير حق. فالمباشرة هذه من محظورات الإحرام. والمذهب أنه إن باشر فأنزل فإن عليه بدلة، فإن عليه بدلة كالجماع. وأما إن أمذى أو باشر ولم يحصل منه إنزال فإن عليه فدية أذى، فإن عليه فدية أذى. والراجح أن في ذلك كله، أن في ذلك كله فدية، أن في ذلك كله فدية أذى. الراجح أن في ذلك كله فدية أذى، هذا هو الراجح. فالراجح أن فيه فدية الأذى، لأن محظورات الإحرام الأصل فيما يجب فيها فدية الأذى، وليس ما ذكر كالجماع حتى تتعين فيه الشاة أو تجب فيه البدنة، ليس ذلك كالجماع لا يقاس. فليس في معنى ما نص عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولذا فإن الواجب فيه هو فدية الأذى، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه، اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن المباشرة دون الفرج هذه فيها فدية أذى، هذه فيها فدية أذى. نعم. المرأة كالرجل فيما يكون من المحظورات، إلا أن لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، تلبس من الثياب ما شاءت. والمرأة تنهى عن النقاب، وتنهى عن تغطية وجهها بأي غطاء، سواء كان النقاب أو كان البرقع أو كان ما يستر الوجه من الأغطية التي يستر بها الوجه، ولو كانت قطعة قماش وما يسمى عندنا بالشيلة أو نحو ذلك. فالمرأة تنهى عن ذلك كله إلا أن يكون هناك أجنبي، فإذا كان هناك أجنبي فسدلت على وجهها من عباءتها أو من قطعة قماش أو نحو ذلك. هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، حتى إن الموفق رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك، وأن إحرام المرأة في وجهها. وعلى ذلك المرأة إذا كانت في الحملة أو في سيارة زوجها وليس هناك من ينظر إليها من الأجانب، فإن الواجب عليها أن تكشف وجهه وأن لا تغطيه بأي شيء من الأغطية. وقد جاء علي بن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد صحيح أنه قال، عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد صحيح أنه قال: إحرام الرجل في وجهه وإحرام المرأة في رأسها، وإحرام المرأة في إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام المرأة في وجهها. فإحرام المرأة في وجهها، وهذا كما تقدم الذي عليه المذاهب الأربعة. وقال بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: إن المرأة إنما تنهى عن اللباس المختص فقط بالوجه كالنقاب والبرقع، وأما كونها تغطي وجهها بغير لباس غطاء ليس لباسا فإن ذلك لا ينهى عنه. فللمرأة مثلا وهي مضطجعة تغطي وجهها بأي غطاء، أو وهي في خيمتها تغطي وجهه، لكن ليس لها أن تغطيه بلباس كالنقاب أو البرقع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب. فالعلماء على ذلك لهم مسلكان، منهم من قال إن النهي عن النقاب وعن البرقع إنما هو لمعنى أنهما من الألبسة المختصة بالوجه، فيكون هذا من جنس منع الرجل عن تغطية بدنه باللباس المختص، لكنه يغطي بدنه بالإزار وبالرداء. ومنهم من قال، وهو الذي عليه كما تقدم المذاهب الأربعة، منهم من قال إن المنع إنما هو من جنس منع الرجل من لبس العمامة، نهاه عن العمامة. والعلماء ألحقوا بإجماعهم كل غطاء للرأس، لم يخصوا هذا بالعمامة حتى لو وضع خرقة على رأسه. وهذا القول أشبه، وأن المنع إنما هو لكون النقاب غطاء للوجه لا لكونه لباسا مختصا. وذلك لما تقدم عن ابن عمر من منع المرأة، من قول ابن عمر أن إحرام المرأة في وجهها، أن إحرام المرأة في وجهها. وأيضا لأن المرأة لا تمنع عن شيء من الألبسة، فإنها لا تمنع من الخفاف ولا تمنع من الشرابات، ولا تمنع المرأة من القمص، فلا معنى لمنعها عن النقاب لكونه لباسا. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النقاب لأنه اللباس المعتاد في زمنه على الوجه، وكذلك البرقع، فنهى عنه. إذن يكون نظير منعه عليه الصلاة والسلام عن لبس العمامة، لا نظير منعه صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب المفصلة على البدن، بل هو من جنس المنع عن العمامة. العلماء لما منع النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمامة ألحقوا بذلك كل غطاء، نعم، للرأس، حتى إن منهم كما تقدم من منع حتى عن الشمسية وعن الهودج، على أن الذي جاء إنما هو فقط، نعم، العمامة. وذلك لأن إحرام الرجل في رأسه، فكذلك إحرام المرأة في وجهها، فتمنع المرأة من أي غطاء. فإذا كان هناك أجنبي غطت وجهه بما يتيسر عنده من باب دفع نظره عنها. فإن كانت وحدها أو في مع زوجها أو في محارمها أو في خيمتها ونحو ذلك، فإنها تكشف وجهها. وكذلك إذا نامت ليس لها أن تغطي وجهها بغطاء من بطانية أو نحو ذلك. وهذا القول الذي ذهب إليه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. وأما القفاز فإن المرأة تمنع من لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، لكنها لا تمنع من تغطية يديها، لأن إحرام المرأة ليس في يديها، ليس في كفيها. وعن أحمد أنها تمنع كذلك من تغطية كفيها حتى بالغطاء، إلا إذا كان هناك أجنبي. وقالوا إن إحرامها كذلك كما أنه في وجهها فهو كذلك في يديها. وهذا وإن كان فيه قوة، لكن ما ذهب إليه الجمهور فيما يظهر لي أقوى، وأنها إنما تمنع فقط عن لبس القفاز. وإن كان القول يكون مضطردا، إذا منع من تغطية اليدين كتغطية الوجه كان القول مضطردا، وكان إحرام المرأة كما أنه في وجهها فهو في كفيها، والله أعلم. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. هذا الحديث فيه الفدية. فكعب ابن عجرة رضي الله عنه حمل إلى النبي سلم والقمل يتناثر على وجهه. وهنا القمل أذى في الشعر، وليس الأذى من الشعر، ليس كالمسألة في السابقة التي من دفع الصاع، فهنا الآن في حلقه لشعره يدفع القمل، فالصائل هو القمل وليس الصائل هو الشعر، ليس الصائل هو الشعر، ولذا وجبت عليه الفدية. لكن لو كان الذي ينزل عليه الشعر ويؤذيه لم تجب عليه فدية في إزالة الشعر بقدر ما يحصل به دفع الأذى عنه. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. هذا الحديث ظاهره الترتيب لكنه ليس مراد، ولذا جاء في موطأ مالك: أي شيء منها فعلت أجزأ عنك، أجزأ عنك. وعلى ذلك فالترتيب هنا في الأفضلية، في الترتيب في الأفضلية، فليس مرادا وجوبه، لما جاء في موطأ مالك من قوله: أي شيء منها فعلت أجزأ عنك. وهذا أيضا هو ظاهر القرآن، فإن الله قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو للتخيير، أو للتخيير. وهذا الذي ذهب إليه عامة أهل العلم، وأن هذا للتخيير. إذن يخير في الفدية بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أو ذبح شاة. ومتى يفعل الفدية؟ يفعلها حيث وجد سببه. فلو أنه قلم أظافره مثلا بعد مسافة من الميقات، بعد مثلا 10 كيلو من الميقات، فنقول: هنا تفعل الفدية، ولك أن تؤخرها إلى إلى الحرم. ففدية الأذى حيث وجد سببها، وله أن يؤخرها إلى له أن يؤخرها إلى الحرم، لكن ليس له أن يؤخر الإطعام والهدي إلى بلده. وأما الصيام فله أن يؤخره إلى بلده، الصيام له أن يؤخره إلى بلده، لأن الصيام ليس للمكان فيه، ليس المكان الذي حصل فيه ولا الحرم له أثر فيه، بخلاف الإطعام وخلاف الهدي. فله أن يصوم 3 أيام حتى لو رجع إلى أهله. وأما الإطعام والهدي الذبح فإنه يذبحه حيث وجد السبب، أو يؤخر ذلك إلى أن يجي، إلى أن يصل إلى، إلى أن يصل إلى مكة، يعني إلى حرم مكة. وفدية الأذى قلنا لكم في المسائل السابقة أن المباشرة فيها فدية أذى، وأن الجماع فيه إما بدنة وإما شاة على التفصيل المتقدم في العمرة وفي الحج. وقلنا إن عقد النكاح ليس فيه فدية، وعلى ذلك الفدية فيما بقي في الشعر وفي الأظافر وفي الطيب وفي تغطية الرأس وفي لبس المخيط وفي كذلك كما تقدم المباشرة وفي كذلك المباشرة. فهذه يتجب تجب فيها فدية الأذى، والصيد فيه الجزاء، والصيد فيه الجزاء. فهذه الست فيها فدية، فيها فدية أذى، فيها فدية أذى. فالعلماء ألحقوا بحلق الرأس غيره، لأن الآية في حلق الرأس، وكذلك الحديث، فالحديث جاء في حلق الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فقاس العلماء ما بقي من المحذورات سوى ما جاء النص في ذكر جزائه أو في ذكر الدم الواجب فيه، ما سوى ذلك فإن فيه فدية الأذى، وهذا قياس ظاهر وعليه العامة من أهل العلم. وكذلك ألحق المتعمد بالمعذور، ألحق غير المعذور بالمعذور، ألحق كذلك غير المعذور بالمعذور، لأن الآية والحديث في المعذور، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا الآية. وهنا أيضا الرجل قد آذاه القمر، هذا معذور. وقاس العلماء غير المعذور بالمعذور من باب أولى. وقالوا أيضا لقوله جل وعلا في جزاء الصيد ومن قتله منهم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهنا كذلك، كما أن الذي يتعمد القتل فهو ليس بمعذور، يتعمد قتل الصيد عليه الجزاء، فكذلك أيضا الذي يتعمد فعل المحذورات عليه الجزاء، وليس بمعذور لكن عليه الجزاء. فالجزاء في المحذورات هو الفدية، فعليه فدية الأذى، وهذا هو مذهب عامة العلماء خلافا لأهل الظاهر. إذا ألحق أهل العلماء ما ذكر من محذورات الإحرام، ألحقوه بأخذ شيء من الشعر وأخذ شيء من الأظافر، وكذلك ألحقوا، إذا ألحق العلماء أخذ شيء من الأظافر وما بقي من محذورات الإحرام، ألحقوه بأخذ شيء من الشعر، وكذلك أيضا ألحقوا غير المعذور بالمعذور، وهذا هو قول عامة العلماء، فهو قول فقهاء الأمصار خلافا لأهل الظاهر وعليه المذاهب الأربعة على اختلاف في بعض التفاصيل، لكن هذا هو مذهب عامة العلماء. بقي لنا هل يعذر بالجهل والنسيان والإكراه؟ المشهور في المذهب أن ما لا إتلاف فيه فإنه يعذر بذلك، الذي ليس فيه إتلاف مثل الطيب، الطيب ليس فيه إتلاف، فقال يعذر بالجهل ويعذر بالنسيان ويعذر بالإكراه. ولذا جاء في الصحيحين حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه لما سأله الرجل وهو في الجعرانة، فسأله وكانت عليه جبة، وعلى هذه الجبة وعلى ردائه أثر خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع هذه الجبة واغسل أثر هذا الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. والحديث متفق عليه، ولم يأمره بفدية، وقد لبس مخيطا وتطيب. قالوا لأن لبس المخيط والطيب هذا ليس فيه إتلاف، فما دام أنه ليس فيه إتلاف فيعذر فيه الجاهل والناس والمكره، وأما ما فيه إتلاف كأخذ الشعر أو تقليم الأظافر فهذا، وكذلك الوطأ، هذا فيه إتلاف، فما دام أن فيه إتلافا فلا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه، فيستوي فيه العمد وغير العمد، يستوي عمده وسهو. قالوا فيستوي ما إذا كان جاهلا أو غير جاهل، يستوي ما إذا كان مكرها أو غير مكره، يستوي ما إذا كان ناسيا ساهيا أو كان ذاكرا، لأن فيه إتلافا. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ محمد بن عثيمين قالوا إن يعذر كذلك، يعذر في الجهل والنسيان والخطأ في سائر المحذورات، وذلك لأن الذي يستوي عمده وسهوه إنما هو ما كان في حق الآدمي، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، وأما حق الله عز وجل المبني على المسامحة والذي يقصد منه ألا يفعل العبد الخطأ وأن يتجنب الإثم، هذا هو المقصود. ومعلوم أن الجاهل لم يقصد الإثم، وأن الناس لم يقصد الإثم، وأن المكره لم يقصد الإثم ولا المخالفة. قالوا فما دام في حق الله جل وعلا فإنه يعذر فيه ولا يستوي العمد والسهل، فيعذر الساهي الناسي ويعذر الجاهل ويعذر المكره، لأن هذا في حق الله جل وعلا. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه، ولأن الله جل وعلا قال في جزاء الصيد، قال جل وعلا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومعلوم أن جزاء الصيد فيه إتلاف، وظاهر الآية أن الذي يصيد غير متعمد أنه ليس عليه جزاء، فكذلك أيضا سائر ما فيه إتلاف. ولذا فالصواب أن سائر المحذورات ليس فيها عند الجهل والنسيان والإكراه ليس فيها فدية، ليس فيها فدية، هذا هو الصواب. نعم. وقوله لكل مسكين نصف صاع، من العلماء من قال إن الواجب هو نصف صاع في من كل طعام، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو أرزا، فالواجب هو نصف صاع وهو ما يساوي كيلو ونصف، وهذا هو قول الجمهور. ومنهم من قال وهو مذهب الأحناف إن الواجب نصف صاع من بر، وإن كان من غير البر فالواجب صاع. ومنهم وهو المذهب وهي قاعدة المذهب في الكفارات والفداء جميعا، قالوا إن كان من شعير وتمر فنصف صاع، وإن كان من بر فربع صاع ومثله الأرض، وهذا هو الصواب كما جاءت بذلك الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام نصف صاع من طعامه الذي ليس فيه البر، فلم يكن البر وافرا عنده، لم يكن البر يعني وافرا عنده في المدينة، وكان طعامه الشعير، ولذا قال الراوي وكان طعامنا يومئذ الشعير. وعلى ذلك هو الذي تدل عليه آثار الصحابة وهو المذهب، وهي قاعدة المذهب في جميع الكفارات، في جميع الكفارات وفي جميع الفداء، أن الواجب نصف صاع من تمر ونحوه أو ربع صاع من بر ونحوه. واستثنى الحنابلة صدقة الفطر فأوجبوا الصاع ولو من بر، أوجبوا الصاع ولو من بر أو أرز. وشيخ الإسلام قاعدته مضطردة حتى في صدقة الفطر، فيرى أن صدقة الفطر في البر ومثله الأرز عندنا أن الواجب فيه نصف الصاع، نصف الصاع، فشيخ الإسلام يرى أن صدقة الفطر كذلك يكفي فيها نصف الصاع من البر، وإن كان من شعير أو تمر فالواجب هو الصاع، وقوله رحمه الله أصح، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في صدقة الفطر. إذن الراجح أن المقصود هنا بنصف الصاع ما كان من طعامه من شعير أو تمر ونحو ذلك، وأما البر فإنه يكفي فيه ربع الصاع يعني مد، كما جاءت بذلك الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مسألة من مسائل الكفارات والفداء. فإن أطعمهم أكلا أجزأ على الصحيح، واختيار شيخ الإسلام إن صنع طعاما يكفي ستة فإنه يجزي. كثير من الناس يقول عليك دم، إذا سئل عن فعل محذور قال عليك دم ولم يبين أنه يخير، وهذا خطأ، بل يقول عليك فدية ويبين له أنه يخير، إن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء ذبح شاة، وإن شاء صام ثلاثة أيام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه المحذور إن فعله وبقي مداوما على فعله فإنه لا يزيد على فدية واحدة. يعني رجل لبس ثوبه وبقي عليه الثوب في جميع النسك، في جميع النسك قبل أن يرمي الجمرة، وعليه ثوب أو عليه غطاء على رأسه، نعم، أو قد لبس السراويل أو نحفها، فهذا عليه فدية لا يزيد. وأما إن فدى فعليه فدية أخرى، يعني لبس في يوم 8 أو في يوم 9 في يوم عرفة لبس الثوب، ثم إنه وجد مساكين فأطعم عن 6 مساكين، ثم يعني ثم عاد فلبس، فنقول عليه فعليه فدية أخرى، عليه فدية أخرى لأنه كرر المحظور. إذا تطيب فكذلك، إذا تطيب فعاد، إذا تطيب ففدى، ثم عاد فتطيب فعليه فدية، فعليه فدية أخرى. وإن كان الذي يظهر، لأن الرجل إذا كان فدى وفي نيته البقاء لكونه معذورا، يعني بنيته البقاء على فعل المحذور لكونه معذورا، فالذي يظهر أنه تكفيه فدية واحدة وهو ظاهر الأدلة، بخلاف الذي يفدي وهو يريد أن ينقطع ثم يعود فيفعل المحذور فيتطيب مثلا مرة أخرى. لكن لو أن الرجل فيه داء مثلا بين فخذيه، فلبس السراويل أو لبس القمص أو نحو ذلك وهو معذور ويريد البقاء على ذلك إلى نهاية الإحرام، لأنه يشق عليه أن يلبس الإزار ويحتاج إلى السراويلات لداء فيه، فهذا قد نوى الاستمرار، فإذا فدى فيقوى فيما يظهر أنه تكفيه للفدية، لأنه فدى بنية ما سبق وبنية ما يلحق، فتكفيه فدية واحدة. بعض الناس يكون في داء فلا يستطيع أن يلبس الرداء، لابد أن يلبس السراويل، فيلبس السروال ثم يتيسر له يجد مساكينا أو يجد شاة يذبحها، وبنيته أن هذا لفعل المحذور في جميع النسك، فهذا يكفيه. وأما الذي يفعل ويترك، فإذا فعل ففدى ثم عاد ففعل فعليه فدية أخرى. نعم. عليه فدية. نعم. إيه، اللبس له فدية وغطاء الرأس له فدية. إيه، فدية عليه. وأما ترك الواجبات فإن فيها دما، من ترك واجبا من واجبات الإحرام فإن عليه الدم بلا تخيير، كالذي يترك الإحرام من الميقات أو يترك المبيت بمنى ونحو، فإن عليه دما، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينفر صيده، فلا ينفر صيده، في هذا الحديث أن صيد الحرم لا يجوز تنفيره، أن صيد الحرم لا يجوز تنفيره، وفيه أن من قتله فإن عليه، وفيه النهي عن قتله، لأن قتله أشد من تنفيره، لأن قتله أشد من تنفيره، وعلى من قتله الجزاء لظاهر الآية، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسواء كان محرما أو كان في الحرم، سواء كان محرما أو كان في الحرم. وعلى ذلك فصيد الحرم فيه الجزاء، صيد الحرم فيه الجزاء، فيجب فيه كما يجب على المحرم فيما تقدم التفصيل فيه. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم، كما تقدم تفصيله. وقوله فلا ينفر صيدها، هل يدخل في ذلك صيد البحر؟ للعلماء قولان، تقدم أن المحرم له أن يصيد صيد البحر إجماع المحرم، لكن إن كان في الحرم كما لو كان في الحرم عيون أو برك وفيها صيد مائي فهل يجوز صيده؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو المذهب أنه لا يجوز صيده، قالوا للعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها، وهذا صيد، قالوا وهذا صيد. والقول الثاني قالوا إن صيد، وهو قول في المذهب، قالوا إن صيد الماء لا ينهى عنه في الحرم كما أن المحرم لا ينهى عن صيده، كما أن المحرم لا ينهى عن صيده. وأما قوله فلا ينفر صيدها، قال لأن الغالب في الحرم إنما هو صيد البر، وأما صيد البحر صيد الماء فإنه نادر فيه، فهو شيء نادر فيه. وهذا القول أظهر، وأنه لو صاد من العيون شيئا من صيد الماء فإنه لا حرج عليه في ذلك كالمحرم. وأما حديث فلا ينفر صيدها، فهذا لأن الغالب إنما هو صيد البر، وأما صيد الماء فإنه يندر في الحرم. قوله ولا يختلى، يعني لا يقطع شوكها، يعني المراد بالشوك هنا الشوك الحي، الشوك الحي وليس الشوك الميت الذي يؤول إلى السقوط. فلا يختلى شوكها، لا يقطع كما في الحديث عظاهها وهو الشجر ذو الشوك، وفي حديث آخر في الصحيح لا يختلى خلاها وهو العشب الأخضر. فالعشب الأخضر والشجر الأخضر الحي هذا لا يجوز قطعه، وأما الميت فإنه لا قيمة له، إذا كان ميتا آيلا للسقوط لا حياة فيه فإنه يجوز قطعه. لكن ينتبه إلى أن بعض الناس إذا رأى العشب فيه يبوسة يظنه ميت. تعلمون أن العشب كما يكون هذا عندنا في الرمث وغيره تجده يابسا، فإذا جاء وقت موسمه فإنه يخضر، فهذا حي وليس بميت. وأما الميت الذي ليس فيه أي ثمرة وليس فيه أي حياة فهذا يجوز قطعه، هذا يجوز قطعه. ولا يجوز نقل شجر الحرم إلى مكان آخر، يعني يريد أن يأخذه من مكان إلى مكان آخر، لأنه إذا نقل عن الحرم فإن هذا ذريعة إلى قطعه. وأما نقله من مكان إلى مكان في الحرم فلا بأس، فلو أن هناك شجرة في مكان أرادوا أن يبعدوها إلى مكان في الحرم آخر فلا بأس بذلك، تؤخذ وتجتث وتنقل إلى موضع آخر. ولا حرج في قطع ما يميته الآدمي، هذا لا يدخل في ذلك، ما يميته الآدمي ما هو من فعل الآدمي مما يغرسه من الشجر أو يميته من الكلى من العشب يعني يزرعه، هذا لا حرج فيه، هذا لا يدخل في ذلك، لأنه لا يضاف إلى الحرم وإنما يضاف إلى صاحبه الذي غرسه أو زرعه. وفي قوله إلا الإذخر، وهو نبات معروف يستخدمونه في قبورهم وفي بيوتهم، هذا يدل على أن ما تدعو الحاجة إليه لهم أن يقطعوه، ومثل ذا منه الأعشاب الطبية كالسنة وكذلك الأراك ونحو ذلك، هذا يجوز قطعه لأن الحاجة تدعو إليه. ولا تمنع البهائم من الرعي فيه، لكن يمنع صاحبها من أن يقطع لها هذا العلف، وأما أن ترعى فلا حرج، ولذا جاء أن ابن عباس رضي الله عنه قال: فأرسلت الأتانة ترتع، وكان ذلك بمنى كما في الصحيحين. نعم. فإن قطع شيئا من ذلك فعليه الجزع. والمذهب أن الشجرة الكبيرة فيها بقرة والشجرة الصغيرة فيها شاة. وذكروا أثرا، ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه لم يقف عليه، ولم يعزوه إلى موضع يمكن الرجوع إليه، وعلى ذلك فمثله لا يعتمد عليه. والراجح وهو مذهب الأحناف أن فيه القيمة، يعني تقوم هذه الشجرة أو يقوم هذا العشب فتجب فيه القيمة، فتجب فيه القيمة. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. فالمدينة كذلك لها حرم كما لمكة حرم، فينهى كذلك عن قتل صيدها وتنفيره، وينهى كذلك عن قطع شجرها وعن قطع عشبها، لكن هو أخف من حرم مكة فليس فيه جزاء، فحرم مكة فيه الجزاء، وأما حرم المدينة فليس فيه الجزاء، فيه الاستغفار، فلا يقطع شجرها ولا إلا أن يعتلف رجل لبعيره، وهذا أيضا من الفوائد. تقدم أن حرم مكة ليس له أن يقطع ليعلف دوابه، وأما حرم المدينة فإنه يجوز ذلك. نعم. وحرم المدينة ما بين لابتيها من الشرق والغرب، ولذا في الحديث في مسلم: إني حرمت ما بين لابتيها، ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير إلى جهتنا إلى شمال المدينة، إلى شمال المدينة خلف أحد، وأما عير فهو قريب من ميقات ذي الحليفة، وبينهما نحو 12 ميلا، يعني نحو 20 كيلا، نحو 20 كيلا. وعلى ذلك فحرم المدينة بريد في بريد، بريد في بريد، يعني نحو 20 كيلا في نحو 20 كيلا. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. نعم. تقدم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.